وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على الأمور التي يشير على الأمور التي يعني جاءهالته لتجميع أحاديث كثيرة مما لم يسمعه الصحابة الآخرون في وقت قصير. أسلم عام خيبر 4 سنين أقل من ذلك، ومع ذلك كان أكثر الناس صحابة حديثا، والسبب في ذلك أنه كان حريصا. هذا هو هذا الحديث بين ذلك، وذلك أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قبل الجواب قال له يا أبا هريرة لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، ما أحد يسألني غير. فدل على أن يعني حرصه هو الذي حمله على هذا، فدل على أنه كان من صفات أبي هريرة شدة الحرص، فبه تجمع لديه ما لم يتجمع عند غيره. وكذلك أيضا يعني وأيضا مما يدل على يعني ما يؤيده على ذلك فراغ هذا أساس لطالب العلم أساس. ولذلك يعني إذا تزوج طالب العلم يقولون ذبح العلم، يعني سبب في ذلك هو هذا، لأنه يشغل. يعني أبو هريرة ما عنده يمين ولا شمال، فكان فارغا. قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصف يعني بالعمل، وإن إخواننا يعني من الأنصار كان يشغلهم الصف يعني العمل في زراعتهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شبع بطنه فيحفظ ما لا يحفظون ويحضروا ما لا يحضرون. هذا هو السبب. الله أكبر. يعني إذا كان الإنسان فارغا يعني يكون متأهلا لحفظ العلم. ولذلك قال رجل قال له أبا هريرة أنت تحدث تخبرنا كيف تحدثنا، نحن كنا حضرنا معك مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسمع ما أطبع سمعته. قال أنت حضرت؟ طيب أنا أسألك عن وقت قريب، هل صليت معنا العشاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم صليت وراءك معك. ما هي السورة التي قرأها بعد الفاتحة؟ قال لا أدري. تصلي وراء الرسول وهو فرض وهو تمامون ويجهر بالقراءة ولا تحفظ السورة، ثم تدعي أنك تحفظ مثل ما أحفظه أنا؟ هذا هو الفرق بيني وبينه. قرأ بعد الفاتحة السورة الفلانية، بين له ذلك الوقت. وكان هكذا كان يعني حريصا يعني على تلقي العلم وعلى حرصه. وأيضا أمر آخر دعاء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يكون حافظا حفظ الأمة، فرزقه الله تعالى الحفظ. وهذا هو يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه كنت أنا وأبو هريرة ورجل آخر جالسين لا يعني نتحدث، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم جلس بيننا فقال ما كنت أتحدث، أدعو الله تعالى أن أؤمن، يعني وقت إجابة. يدعو كل واحد منكم بدعاء أنا أؤمن له. قال فدعا الرجل بدعوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. دعا. قال زيد ادعو فدعوت الله تعالى دعوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. دعا. فقال أبو هريرة ادعو فقال اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. قال يا رسول الله ونحن ما يدن علما لا ينسى. قال لا سبقكما بها الغلام الدوسي. خلاص انتهى قفل الباب. هذا دليل على ماذا؟ على شدة حرصه وعلى شدة شغفه بطلب العلم. هؤلاء ما تذكروا وهم أيضا لا يعني ليسوا ناس عاديين وإنما هم من طلاب العلم ومع ذلك ما اهتموا بذلك مثل اهتمام أبي هريرة. المهم الأساس الأصل الأساسي لطالب العلم التفرغ والحرص والدعاء. تفرغ وشدة الحرص والدعاء هذه أركان لطلب العلم. فإذا رزق هذا فسوف يفتح الله له باب العلم. نعم.